في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة وموازين جديدة في برنامجكم موازين، ومعنا فضيلة الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم يا خالي، حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة كان من الأولويات التي قام بها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان ومقبل على بناء مجتمع جديد، فكانت من الخطوات الأوائل مع بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ما هي دلالة هذا الفعل أن يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء دولته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. وبعد، فإن الإخاء بين المؤمنين عقد اجتماعي رباني لا ينقضه لا كيد منافق ولا ماكر، ويجب علينا المحافظة على هذا العقد الشرعي، حتى إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن في كتابه بالأخوة، قال إنما المؤمنون إخوة، فأخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم فبنى المسجد بدأ بالمشروع الثاني، وهو الأخوة بين كل مهاجري وأنصاري، فجعل مع كل مهاجري أنصاري فصاروا إخوة أعظم من أخوة النسب، وبقي هذا الإخاء حتى ماتوا جميعا ولكوا الله سبحانه وتعالى. هذا الإخاء ينبيك على أن للمسلم على المسلم حقوق شرعية ليست تفضلا وليست مستحبة ولا نافلة، حتى أن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. وأتى صلى الله عليه وسلم بما ينافي ذلك، فحرم صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض الحديث. فالأخوة هذه الإيمانية ليست تفضلا بل هي واجب شرعي، حتى أنه يعني ينبغي للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم، وإلى يوم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا لقيه أن يسلم عليه ويبسط له وجهه ويذب عن عرضه ويحميه إذا غاب ويعيش آلامه، حتى إذا مرض كأنه هو المريض، هذا الصادق الإيمان. أما الذي في قلبه مرض أو نفاق فلا يرتقي إلى هذه الأخلاق الإيمانية. فعلى حسب إيمان الإنسان وصدقه مع الله تجد أخوة الإيمان تسري في قلبه، ولذلك تجد واعتصموا بحبل الله جميعا، وتجد العبادات بنيت على الأخوة، فالصلاة جماعة، والحج في اجتماع المؤمنين، والصيام يعني يصام في ساعة واحدة ويفطر في ساعة واحدة، وتجد المؤمنين يسعى بعضهم بذمة بعض، وتجد المؤمنين يعين بعضهم بعضا في التكاتف والتعاون والتناصح، حتى يقول علي المؤمنون نصحة والمنافقون غششوا، ويقول الله الأخلاء يومئذ بعضهم بعض العدو للمتقين. فينبغي علينا نشيع روح الإخاء، خاصة في هذا العصر الذي تفرق فيه المسلمون وتوزعوا طوائف وأحزاب. هناك الأخوة على الصعيد الشخصي، وهناك أثر الأخوة على المجتمع بشكل عام. ما هي آثار الأخوة إذا انتشرت هذه العلاقة، الترابط بين الأفراد؟ أكيد يكون له أثر على المجتمع بشكل عام. هي بلا شك إذا بنيت الأخوة على مبنى صحيح انتشر هذا الإخاء، وصار المجتمع كله يعني كتلة واحدة، وكان لحمة واحدة قوية. ولذلك تجد المجتمع في يعني حديث المجتمع أو الآيات التي في المجتمع الإسلامي أفردت بالتصنيف، الجماعة المسلمة، الطائفة المسلمة، أو أمة الإسلام، أو دولة الإسلام. فتجد الحق الفردي هذا إذا نشأ تقوت الأمة وأصبحوا كلهم أسرة واحدة في المجتمع المسلم. فتبدأ أولا بالإخاء الأسري، ثم بالإخاء العام الذي أخ وأخ، وكذلك بحق الجار، حق المسلم، ثم حق العام للمؤمنين وهو التناصح معهم. ولذلك أنه تكثير سواد المؤمنين مقصود في الشريعة، وكذلك أن يكون الإنسان يحمي دائرة المؤمنين ويدافع عنهم ويتولاهم. وجعلوا من نواقض الإسلام أن يتولى غير المسلمين على المسلمين، أو أنه يسعى في إفساد دائرة المسلمين ليستفيد أو ينتصر غير المسلمين. فهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى من اجتماع في القرآن، حتى يقول: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. نعم. ويقول الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، يواسيك أو يسليك أو يتوجع. حبذا لو تفصلنا دكتور في حقوق الأخوة أكثر، قبل قليل ذكرتها بإجمال. نعم، الأخوة هي أمر فوق الصداقة، الصداقة والصداقة فوق المعرفة. ليس كل إنسان تعرفه أنه صديق، وليس كل صديق أخ. الأخ هو الذي أعطيته الحقوق وأعطاك الحقوق أداها، وأصبح بينك وبينك الأخوة التي هي رابطة النسب، بل أعظم من ذلك، فصرت أنت وياه شيء آخر. حتى أنه يقول أحد السلف: أني ما ظفرت في حياتي بأخ. وإذا منك أنت صاحبت الناس وطلعت عليهم، تجد أنهم يقولون: هذا أخي وهذا إخواننا، بينما الحقيقة ليسوا بأخ، لأنهم الناس يطلقون مصطلحات ليست صحيحة. الأخ هو الذي يعيش كأنك أنت أخي، كأنني أنا، أنت أنا فمن أنا. وهذا كلام مثل الشيرازي يقول في مقطوعة: قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. والإخاء قد يعني قيل في كثير من الأخبار والأشعار. ثم ننتقل إلى الصداقة، والصداقة فوق ذلك، يعني قصدي يعني أنها أوسع من ذلك. أوسع. نعم. وهي الصديق. نعم، أعم. أن الصديق الذي بينك وبينه صداقة وعلاقة، لكن أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، وربما أتى في هجر ووصل ونحو ذلك. أما المعارف، فإنسان أنت عرفته أو سافرت معه، هذا يعني محيط أعم. فهذه يعني مصطلحات يعني في الجملة. يقول: المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. هل فعلا الخل الوفي من المستحيلات؟ من جرب الحياة يجد أنه ينبغي عليه إذا أراد أخ أن يغض الطرف، حتى يقول: ولست بمستبق النابغة، أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. وهذا من أجمل الأبيات، يقول: أنت لا تستبقي أخا لك إذا ما جمعته، وإذا ما غضضت طرفك عنه وجمعت شمله وسكت عنه، يعني غمضت الطرف عن أخطائه. وتجد بشار يقول: ومن ذا الذي ترضى سجايا كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فينبغي أيضا أن حتى أن ترى النضر بن شميل يقول: لو كان القصائد مثل قصيدة سحيم بن وثيل الرياحي لوجب على الناس حفظها. يقول: إذا ما فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لا تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. فالإخاء يعني مهمة صعبة، واجب شرعي وفريضة، لابد من القيام بحقوقها. ولما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات. ما هي منغصات الأخوة؟ منغصات الأخوة منها الملل، فإن بعض الناس ملول، يعني يستمر مع أخ ثم يغير ويبدل. ومنها أيضا أن يكون له وجهان، نعوذ بالله من ذلك. هذه لا تسمى أخوة. الإنسان الملول في الغالب لا يؤاخي، هو يصادق ويصاحب نعم، هذا هو الذي يفسد الأخ فينتقل يعني. ومنها أيضا أن يكون، أعوذ بالله، له وجهان، وهذا من النفاق، فتجده لا يظهر الحقيقة لأخيه وقد وشه. ومنها أن تكون الأخوة على مصالح دنيوية، فإن تنتهي بالمصلحة. بعض الناس الآن يدخلون في الشركة قالوا: نحن إخوة، مع العلم هم هؤلاء شركاء في مصلحة وفي مشروع. الأخوة أن تتجرد فقط حبا في الله سبحانه وتعالى. يقول: من أعطى لله وأبغض لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكما تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، منهم ورجلان اجتمع فيه تآخى فيه وتفرق عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فواجب الأخوة أن تكون مجرد لوجه الله عز وجل، ليس فيها مصالح. وأنا أنصح الإخوة، من كان بينه وبين أخ علاقة قوية ويخاف الله عز وجل، أن لا يدخل معه في شراكة مالية ولا في مشروع ولا مؤسسة، لأن الدنيا تفسد الإخاء بلا شك. المجتمعات الإسلامية تضم المسلمين وغير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة كان هناك يهود، وكتب عقد بينه وبين اليهود، كان من ضمنه: ونحن ويهود بن عوف أمة. فما هي علاقة يعني غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية مع غيرهم ممن يعيشون معهم في نفس المجتمع ويعملون معهم في نفس الأعمال في أحيان كثيرة. جميل. هو بين الإسلام علاقة المسلمين ومجتمع المسلم بالطوائف التي تقيم بينهم. يعني مثل أهل الكتاب الذين لهم عهد ودخلوا بلاد المسلمين أو أقاموا بينهم، فهؤلاء هم أهل الذمة ولهم حق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم حقوق وعليهم أيضا واجبات، فمن حقوقهم ألا نظلمهم ولا نسفك دماءهم ولا نعتدي على حقوقهم إلا بالحق الشرعي، ومن الواجبات عليهم ألا يظهروا شعائرهم أمام المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم لا بد تظهر شعائر الإسلام فيه، المسجد والمصحف والقرآن والصلاة، ولا يجرحوا أيضا مشاعر المسلمين بانتهاك حرمة أيامهم، مثل من يأكل منهم في رمضان أمام الناس يقول أنا لست على دينكم، ويأتي في مطاعم المسلمين ويبيع الخنزير والخمر ويقول أنا لابد أن أمارس هذا، مع العلم الأمة كلها مسلمة والمجتمع كله مسلم. فهذا يعني بيّن الإسلام أحكام أهل الذمة سبحان الله، والمعاهدين والمحاربين، وهذا من عظمة الدين، حتى تجد المساحات حتى الذين يدخلون في المجتمع المسلم من الطوائف التي أصلا هي تدخل في عموم الإسلام كالمحاربين والبغاة ومن في حكمهم لهم أحكام، حتى لا نخلط بين هذا وهذا، وأهل المعاصي لهم درجات كما مر معنا. إذن فكان عليه الصلاة والسلام في المدينة يتعامل معهم على أنه داعية صلى الله عليه وسلم ورسول من عند الله عز وجل، وكان يوفيهم حقوقهم، وتجد حتى التعامل النسبي معه صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهم ويذبهم، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم يطعمهم الطعام. الآن تصور لو أن في عصرنا هذا لتشدد بعض الناس، لو دعيت أنا مثلا يهودي قصدي أدعوه إلى الإسلام وأتيت به رئيس شركة وكذا يهودي وضيفته في بيتي، كيف يكون الإنكار؟ معلم السيد الخلق صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وأكل طعامهم ودعاهم وضيفهم صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير حاربهم لأنهم نقضوا العهد والميثاق. الله يبارك فيك دكتور، بس لأن في فاصل. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. في الموازين ثواب، في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد لنواصل الحديث في برنامجكم موازين، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن ميزان الأخوة والصحبة بين الأفراد والمجتمعات في المجتمعات الإسلامية. معنا الدكتور عايض القرني، أهلا بك دكتور عايض. أهلا وسهلا، حياكم الله. قبل الفاصل كنا نتحدث عن، كنت أضرب مثال باليهود في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعاملهم يعني يستجيب لدعائهم أو لدعوتهم، وأيضا كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم فمرت جنازة يهودي فقام لها، قال أليست نفسه. برأيك هل هذا الآن له انعكاس في مجتمعنا، أم أننا أصبحنا يعني أكثر حساسية مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا كمسلمين نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم في مناحي الحياة، في العلاقات وفي الهجر وفي الوصل وفي الحب وفي البغض. ولكن الناس الآن مثلا في العلاقات الغير مع غير المسلمين تجدهم يعني مختلفين، إما إفراط أو تفريط. الآن بعض الناس لا يرى أنك مثلا تجلس مع أهل الكتاب أو تدعوه يهودي أو نصراني حتى للإسلام أو تستضيفه، وتجد من الغلو عندنا أنهم لما دخل هؤلاء أهل الكتاب عندنا كمهندسين وأطباء قذبحوهم وقتلوهم، وتعرف مع العلم أنهم مستأمنين ومعاهدين ودخلوا بعاقد مع الدول الإسلامية التي دخلوا فيها، ولم يدخلوا محاربين، دخلوا يشاركون في العمار والتنمية وكذا، وخالف قوم فتجدهم يهرولون باسم التطبيع مع اليهود ويقولون لا نفترق نحن وإياهم، بل نحن إخوة وأبناء عمومة، وينسون العلاقة علاقة الإيمان ويقول دعونا من الأديان، نحن لا نتكلم عن الأديان، وهؤلاء المنسلخين من الفطرة ومن الشريعة والمعتقد الصحيح، وأهل الإيمان يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حالة لها وضع خاص. إن يعني أهل الذمة إذا كانوا مقيمين عندنا فإني لي أن أدعوه وأزوره بقصد الدعوة وبيان الحق له وبيان الإسلام الذي يحمله، لا أظلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم زار غلامه اليهودي الذي كان يخدمه في سكرات الموت، والرجل كان في سكرات الموت فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله الله وأن أدعوك لأن تشهد الله وأني رسول الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فشهد بذلك قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ويعني مناسبات كثيرة، حتى أن سبب موته صلى الله عليه وسلم عند العلماء مثل ابن كثير وغيره أنه أكل من الشاة المصرية التي صنعتها يهودية وقدمتها يهودية، فبقي السم في جسمه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يتراود عليه، حتى قال عائشة هذا انقطاع أوان انقطاع بهري، فكان شهيدا نبيا رسولا عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه أكل من طعامهم وأطعمهم عليه الصلاة والسلام، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فينبغي المصطلحات الشرعية نقدمها للناس، لا نجفو فيها، لا نفرط، ولا لا إفراط ولا تفريط، لنكون على سنته عليه الصلاة والسلام وهديه. مصطلح الأخوة الإسلامية معروف وتحدثنا عنه وعرفنا ما هي حقوق الأخوة الإسلامية، هل ممكن أن نطلق مصطلح الأخوة على غير المسلمين؟ بمعنى أن أخوة في الوطن، وأخوة مثلا حتى في الإنسانية، هو إنسان وأنا إنسان من بني آدم، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى قال وإلى مدين أخاهم شعيب وصفه بالأخوة، فهل هذا الوصف جائز؟ هذا عند العلماء يطلق بقيد ولا يطلق بعموم، ليس بإطلاق، قصدي بقيد، فيقال إخواننا في الإنسانية، إخواننا في الوطن، وتعرف ميثاق الأمم المتحدة ينص على الأخوة الإنسانية، فلنا أن نقول ذلك، أنتم إخواننا في الوطن، إخواننا في المصير، إخواننا في الإنسانية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن نكون إخواننا مطلق وأنت أخي وأنا أخوك يعني تصرم هذه العلاقات أو الولاء والبراء، فهذا لا يجوز، لأن هناك معتقد أهل الإيمان فيه ولاء وبراء. وبقول بالمناسبة هناك فارق دقيق في العقيدة، وهو أن لا نوالي ولا نحب ولا نود غير المسلمين، لكن العلاقات الإنسانية العامة كاستفادة وعلاقات اجتماعية نقوم بها. فبعض الناس يخلط بين هذا وهذا، يقول أنا في شركة ومعي مسيحي، فهل يجوز لي أن يعني بادله التحية ومثلا أقول له كلاما جميلا أهدي له هدية؟ فنقول هذه من العلاقات العامة، لكن لا يجوز لك أن تحبه وتوده وتقربه وتواليه من دون الله عز وجل ودون المؤمنين، هذه قادحة للعقيدة، بل هي ناقض من النواقض. فهذا لابد أن يفرق بين هذا وهذا. البعض يستدل بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطرق، هل ممكن هذا الحديث يستعمل الآن في المجتمعات الإسلامية التي يعيش فيها غير المسلمين؟ أنا أرى أنه حفظك الباري للمصلحة الشرعية أهم شيء صحة الحديث، لكن إذا كانت الأمة والدولة في حالة قوة ورأوا أن سيادة الإسلام تكون كذا، فإن لا يمكن أهل الذمة بأن بالتصدر وفي المجتمع وأخذ زمام المبادرة وكذا، لكن لا نحملهم نحن على الفظاظة والغلظة بحيث أن ننفرهم من ديننا. هذه الحالات قد يمكنها تمر في العالم الإسلامي، لكن الآن لو أتينا ما نستطيع أصلا، لأن لهم الآن القوة ولهم النفوذ، وربما تترجع علينا بالضرر، لأن الإسلام يراعي المصلحة، أن تتوفر المصلحة أكثر من المفسدة. ورأيت أنا من بعض التعامل الذي قام به بعض الناس، سواء حتى عندنا تعامل هو درجات في الفظاظة، الكلام نبذهم وسبهم والاعتداء عليهم واستثارتهم، ثم تطور الحال إلى تهديد حياتهم ثم قتلهم. ولذلك تجد النتائج الوخيمة التي قد يعني ندفع ثمنها الآن هو بسبب أعمال هوجاء صبيانية لم يفكر في العواقب، بسبب عدم معرفة علاقتنا بالآخر أو بغير المسلم، فنحن دفعنا الآن الثمن أكثر منهم، لأنه الآن يقول أنت إذا كان إنسان عدوك أقوى منك فإنك على كل حال تأخذ بالتي أحسن، يقول أنهم الغرب الآن كالمجنون الذي بيده مسدس، لأنهم يملكون قوة عالمية، والمسلمون الآن في حالة انحطاط وضعف، فتأتي أنت إلى أناس يصنعون القنبلة النووية ويصنعون الطائرات والصواريخ وتهداهم وتقول بيني وبينكم ميدان ولا نجوت إن نجوتم وأبشروا بيوم شديد وبأس أكيد، ومن أراد أن يلقاني منكم في بطن الوادي لا ثكلته أمي غير ذلك. هم الآن يسيرون المراكب كما تعرف، ليس هذا إعجاب لكن هذه الحقيقة، فعلينا نعرف نحن قدرتنا. ولذلك المسالمة والملاينة هذا واجب شرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دفع عليه الصلاة والسلام، بل تألف المشركين ودفع مالا، وحتى اليهود يقول أراد يكاتبهم مكاتبة صلى الله عليه وسلم، حتى تقوت الدولة الإسلامية، فجعلهم صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، لهم حقوق، لأن هذا لا حال. لما أنشأ الدولة كانت ضعيفة، فلما أصبحت الدولة صلى الله عليه وسلم بجيش وبنظام وكذا أعطاهم أحكام أهل الذمة. هذا دكتور لا يفهم منه بأن المؤمن في حال القوة أو في حال الضعف يسالم ويهادن ويباسط ويلاين، أما في حال القوة فيبطش يبطش يعني لا يفهم منه هذا الشيء. هناك أخلاق للحرب وأخلاق للسلم. نعم نعم. السلم سواء كنت ضعيفا أو قويا هي أخلاق يعني. نعم. المطلوب مني الملاينة والوفاء بالعهود حتى لو كنت قويا. معروف هذا، لكن هناك أحكام للمحاربين وأحكام لأهل الذمة وأحكام أيضا لمن له عهد مؤقت، يعني مثل شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة. فالإسلام هو أتى بهذا كله. لذلك حتى في رسالة دائما أقولها مهمة نقرأ الإنسان لابن تيمية وحققت الآن، أن لا نقاتل إلا من قاتلنا، وأن قتال الناس على بمسألة بسبب الكفر ليس بصحيح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل العالم لأنهم كفار لا إكراه في الدين، إنما قاتلهم لأنهم حاربوا عليه الصلاة والسلام، حملوا السلاح. وابن تيمية استدل على هذا، وحقق الدكتور عبد العزيز الزير يعني من 30 وجها أو أكثر. وهذه مسألة ينبغي أن تنشر، وأنا أرى أن الثقافة هذه أو المسألة هذه كانت مستورة أو كانت غامضة، فخفيت على بعض الشباب حتى سيروا الآن مصير الأمة، وجهوا توجيه الخاطئ بأن نحمل السلاح على كل من كفر، والواجب أن يكون هناك عندنا من حارب ومن سالم وأهل ذمة في ديارنا وغير ذلك من أصناف الناس. هذا بالنسبة للأخوة بشكل عام. هناك علاقات أخص وهي علاقات الأقارب والأرحام، أيضا يجب أن تكون على ميزان معين بحيث لا تطغى أو تكون لها الأولوية على ميزان الأخوة أو ميزان الصحبة. نعم، هو الأقارب والأرحام أولهم الوالدان، ولذلك تجد هناك حتى في القرآن ميزان في علاقة الإنسان بوالديه، وفي السنة يعني أنه حقهم بعد حق الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكنهم إذا أكرهوا ابنهم على الكفر أو الشرك فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك تجد بر السلف الذي طبقوه من الكتاب والسنة شيء يفوق الوصف، لكن عند البر إذا أتى حق الله تجد الموقف الصلب والموقف القوي الشجاع. في الصحيح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أتى يسلم وكان من أبر الناس بأمه، فرفضت أمه وحاول فيها وقالت حتى تعود عندي محمد عليه الصلاة والسلام، وحلفت لا تأكل الطعام. قال يا أمه والله الذي لا إله إلا هو لو أن لك ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني حتى تموتي أو تتركي أو تأكل الطعام، فأكلت الطعام وقالوا أسلمت فيما بعد. هذا الشاهد أن المسلم له حدود في طاعة الوالدين، طاعة في طاعة الله والبر، ويتقرب إلى الله بأن يعرف أن الأم والأب أوسط أبواب الجنة. وأيضا في الأب والأم ميزان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة قال رجل من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فثلاثة وأرباع الاحترام والتوقير والتقدير للأم والربع للأب، وتجد ميزان الإسلام في هذا ميزان الدقيق، لأن الأم حملت ووضعت وأرضعت وربت. فأيضا الأقارب وجعلهم على حسب قربهم من الإنسان، فتجد الإخوة أقرب من الأعمام ومن الأخوال وهكذا، أدناك أدناك والأقربون أولى بالمعروف. فالإسلام جعل لكل حق، أحد له حق في الميراث، وأحد له حق في الصلة، وأحد له حق في الصلة والبر ونحو ذلك، فكل له درجة من ذلك، فالواجب مراعاة ذلك، ولا يكون إلا بالفقه في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك دكتور، للأسف انتهى الوقت. أيها المشاهدون الكرام، نشكر الدكتور عايض القرني على ما تفضل به، وشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة وموازين جديدة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.